بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 37 من أحاديث 40 النووية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. ثم يقول الإمام النووي رحمه الله وإياه: فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، يعني مثل الحسنة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. فابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، هذه تسمى صيغة الحديث القدسي، هذا الحديث القدسي. إذا جاءنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه، هذا يسمى حديث قدسي. إن الله كتب الحسنات والسيئات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي كتب على من فعل كذا فله حسنة، من فعل كذا فعليه سيئة، فحدها الله سبحانه وتعالى وقدرها وكتبها. ثم بين ذلك، بينه للملائكة الذين يكتبون، ويبينه الله لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كيف تكون الحسبة. وحساب الله سبحانه وتعالى في هذه الحسنات والسيئات هو على طريقة الفضل والرحمة والكرم منه سبحانه وبحمده. يعني الله سبحانه وتعالى ما أخذنا بعدله، وإنما أخذنا بعفوه سبحانه وتعالى. شوف الكرم، قدر علينا الحسنات، قدر وكتب الحسنات، وقدر وكتب السيئات، ثم بين لنا. فلما رأينا هذا البيان عرفنا أن المسألة ما هي فقط حسنات وسيئات، إن تفعل كذا فلك حسنة، تفعل كذا عليك سيئة، لا، المسألة أعظم من ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى كريم لا يحد كرمه جل في علاه. فمن هم بحسنة، هم، والهم هو الاعتقاد الجازم، لأنه هناك الخواطر، شيء يخطر على الإنسان، يخطر على باله، حديث النفس، وجاي يتكلم ويتخيل ويشتهي ويطلب، فهذه الخواطر. وهناك ما يقع الهم لكن فيه تردد، فيه تردد، هل يفعل ما يفعل، ما به واضح الفكرة عنده، هم لكن فيه تردد وفيه توقف وفيه نظر. الثالث الذي يؤاخذ عليه الإنسان هو الهم الجازم، أو يسمى العزم، خلاص عزم ووضح له الشيء هذا ويفعله، لكن قد يفعله قد ما يفعله، يعرض له شيء من أمور الدنيا. أما الأول والثاني فلا يفعله لأنه فيه تردد، والأول والثاني الخواطر ما يحاسب عليها الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فلا يتري بعدها فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت. إذا فعلت الشيء كسبته، إن كان خير أو كان شر. أما قضية الخواطر وما يعني يعرض الإنسان فهذا لا يحاسب عليه. فمن هم بحسنة عزم على فعلها فلم يعملها، ما سوى، يتكرم الله جل في علاه، كتبها الله عنده حسنة كاملة. ذكر الإمام النووي يعني شيء من فضل الله في ذلك، فكتبها الله عنده، فهي عند الله. ليه عند الله سبحانه وتعالى؟ احتفاء وتعظيما لها، إن الله خلقك وجعل فيك النقص والتقصير، والشيطان موجود، والنفس التي تنازع الإنسان موجودة فيه، وبين لك يعني طريق الهدى، وعامة الناس ما يتفقون على الحق وإنما يضل بعضهم بعضا، يعني أمور كثيرة. ثم هذا العبد يترك هذه الصوارف كلها ويفعل هذه الطاعة على الرغم ما فيه من تقصير ونقص وأصل خلقته يعني المتنازعة وتسليط الشيطان وغيرها من هذه الأمور، لكن يوفق لفعل الطاعة فيحتفي الله سبحانه وتعالى بها كرما وجودا منه سبحانه وتعالى، فيكتبها عنده حسنة كاملة لا ينقص منها شيء. وهذا تأكيد أنه ما يذهب منها شيء، فأكدها الله سبحانه وتعالى أكثر من مرة عنده وكاملة. وإن هم بها جزم على فعل هذه الطاعة، كان يتسنن، كان يقوم الليل، لكن ما جزم على ذلك، لكن جاء اتصال مثلا وراح مع أخويا أو شيء أو كذا، عرض له عارض وترك هذا الفعل، فهو هم بها، هذا الأول. الآن إن هم بها فعملها، أوقع هذا الهم، هذا العزم، هذا الجزم، أنزل على أرض الواقع بهذه العبودية التي كان يريد أن يفعلها، كتبها الله عنده 10 حسنات، ما هي حسنة واحدة، 10. يتوقف الأمر عند ذلك؟ لا، إلى 700 ضعف، فتضاعف إلى 700 ضعف. وهذه شاهدها في القرآن، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أي أن يضاعف الإنسان إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال والله يضاعف لمن يشاء. فبعض الناس يعمل عملا صدقت فيه نيته وأخلص فيه مقصده وعم نفع هذا العمل، مو لازم عم الأمة كلها تعلم به، وإنما لما أراد فعل هذا الشيء انتفع منه الناس، ما زال هذا الإنسان تجري حسناته منذ مئات بل يمكن آلاف السنين، لأنه بس مو أمة محمد تخاطب بفضل الله وكرمه، كل الأمة التي ماتت على التوحيد وعلى هذا الدين يشملها بإذن الله هذا. فمثل ما ذكرنا مرة أنه يعني بعض الناس اللي يعني يحرص على تعليم الأطفال سورة الفاتحة مثلا كذا، هذه حسنة عملها فيؤجر عليها، والقرآن الحرف 10 حسنات الحرف الواحد، وهالعشر هذه إلى 700 تصدق نيته في تعليمهم فيضاعف الله له أضعافا كثيرة. هؤلاء يستمرون على هذه العبودية، قراءة سورة الفاتحة في كل صلاة، ويعلمونها من جاء بعدهم أو يتعلمها إنسان منهم ويسمع حرف منهم وهم يقرؤونها، فالرجل في قبره يمكن له 200 سنة وأمم على وجه الأرض تهدي له الحسنات وهو لا يعلم، وهم لا يعلمون هذا. صدقة جارية. نعم صدقة جارية. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو علم ينتفع به، ما معك فلوس علم، ما تقدر تبني مسجد لله سبحانه وتعالى مو لازم تبني مسجد، ابن يعني إذا ما تستطيع أن تبني مسجد ابن مصلين للمسجد يشتغل في الدعوة حتى يصلي الناس، هذا أعظم من بناء هذه الجدران. الأمة تحتاج المصلين ما تحتاج ال، ولذلك يعني صار نقاش مرة وكذا، فقال واحد بين 2 طائفتين يعني نوع بينهم خلاف عقدي، فقال واحد أكثر المسلمين نحن أهل السنة أكثر المسلمين نحن، والثاني قال لا نحن أكثر المسلمين. فدخل واحد بينها وأنا والله شفت الذي قدامي كان موقف حكيم صراحة، قال أنت تقول أكثر مسلم أكثر مسلمين أنت، وأنت تقول أكثر مسلمين أنتم، وأكثر المسلمين لا يصلون، أكثر المسلمين عندهم نقص في عبادات كثيرة، أكثر المسلمين منقطعين عن الله سبحانه وتعالى، حتى فاضين تبحثون في مسائل عقدية دقيقة لو أكثر المسلمين معنا أو معكم، والأمة ما تصلي والمساجد فاضية، لكن هذا من الخذلان وهذا من التحريش الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فإن هم بها هم الجازم فما قلنا فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها، هم جزم على فعل سيئة لكنه ما عملها، صرف عنها. بعض العلماء قال أنه يعني طلب لمرضات الله وكذا، ونقول لعل فضل الله أوسع. قال فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. طيب كيف يكتبها الله سبحانه وتعالى عنده حسنة كاملة مع أنه لما هم بالحسنة وما سوى كتب الله له حسنة كاملة، فحسبه الله على هذا الهم. طيب هنا الآن هم بالسيئة فجزم على فعلها، لكن الله ما حسبه على السيئة، مع هذا عمل القلب يحاسب عليه الإنسان. يقول بعض العلماء وأظنه الطوفي من الحنابلة كلمة جميلة، قال هو استحق العقاب، استحق أنه يأثم على هذا الفعل، ولكن غفر الله له بإعراضه عن فعل هذه السيئة. هو قال في قلبه أنه يفعل هذه السيئة، هذا الذنب، لكنه لما أعرض عنه، والترك عبادة، يعني ترك المعاصي هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، فغفر الله له وجعلها حسنة بتركه لا بهمه، ولو حسبه على الهم كتب الله عليه السيئة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. شو سبحان الله، كاملة عندنا سيئة، الرجال قام في قلبه حب المعصية، معصية يريد أن يعصي الله جل في علاه، وانعقد قلبه عليها واستعد وجزم على الفعل هذا، ما مستعد أن يفعله، لأنه الهم المقصود هنا الجازم العزم، لكنه عرض له عارض ما فعله، فيكتبها الله له يعني هذا خير باقي لك، وعنده يكتبها الله وحسنة كاملة لا ينقص منها شيء. ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك، ما مستحيل يعني ما يهلك على الله إلا هالك، أنت اللي أهلكت نفسك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم القيامة يقول الله لعبده كما في صحيح مسلم وغيره، قال يقول يا عبدي لو كانت لك الدنيا كلها حتى تفتدي من العذاب أكنت تفتدي نفسك؟ قال نعم، فيقول الله أردت منك ما هو أيسر من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، تدخل الجنة. وإن هم بها بهذه السيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، ما في 10 ولا في 700 ولا في شيء. فهذا الميزان العظيم، ميزان الرحمة والكرم والجود، حتى الله سبحانه وتعالى في السيئة ما عملنا بالعدل وإنما عملنا بالفضل. لو بيعملنا الله سبحانه وتعالى بالعدل تؤاخذ على السيئة وقد تضاعف، ولكنها الفضل. لا إله إلا الله، نسأل الله من فضله سبحانه بحمده وآله ذاته. فما بقي لابن آدم الذي يؤمن بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دين عذر تقدم على الله سبحانه وتعالى ولا عندك حسنة؟ مشكلة. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وبحمده وشكر آلائه ونعمه واستشعارها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.